أنهم مشتركين في الصفات الجوهرية، يعني تبك الأصل من بعض يا جماعة. يقصد ده اللي هم عايزين يقولوه، ان الاب هو نفس الابن، يعني مش نفسه نفسه اللي هو الاثنين واحد، لا هو زيه تماما نسخة منه، والروح القدس كذلك نفس الامر، ولكنهم يختلفون في الوظائف. ها خد بالك، يختلفوا في الوظائف. وهرجع الكلام اللي انا قلته ده تاني، محمود شغال محاسب، عباس شغال صحفي، ابراهيم شغال دكتور، ايه ده؟ دول اختلفوا في الوظائف ولكنهم واحد في النوع اللي هم نوعهم انسان، ولكنهم واحد في الصفات ان كل واحد عنده اثنين ايد واثنين رجل وهكذا. فالنصارى مثلا يقولون ان الاب هو الخالق والابن تجسد والروح القدس يعطي المعجزات ويثبت الايمان وما الى ذلك. فهم بيعتقدوا، هعيد النقاط دي تاني اللي فاتته ما يقلقش، هعيدها مرة تانية ان شاء الله رب العالمين. طيب ان كل واحد فيهم وظيفة. طيب بيقولوا بايه تاني عن التثليث؟ قول لنا اكتر. شوفوا يا جماعه انا عمال بجمع لكم ما بين متناقضات، ولكن هذه عقيده التثليث، انا ما بجيبش اي حاجه من عندي. يؤمنوا ان هناك تمايز بين الاقانيم. احنا قلنا اقنوم معناها ايه يا جماعه؟ ها قلنا ان اقنوم معناها ايه؟ يلا الناس تجاوب، ويا ريت نجاوب ونغلط، نغلط دلوقتي افضل ما نغلط في الحوار. معناها شخص، لا الجوهر معناها نوع، ان الاقانيم معناها ذات او معناها شخص. الله يفتح عليك. بيؤمنوا ان هناك تمايز. يعني ايه تمايز؟ يعني الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس. ينهر ابيض ينهر ابيض. بيؤمنوا ان الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس. نعم، يعني محمود ليس هو محمد، ليس هو عباس، في فرق ما بين الثلاثه. بس محمود وعباس واحمد الثلاث دول انسان، مشتركين في الصفات الإنسانية نعم، لكن الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس، كما ان محمود ليس هو احمد، ليس هو عباس. انا كده يا جماعه انهيت شرح التثليث في 8 نقاط. اللي فيهم الثمان نقاط دول يا جماعه هتلاقي اللي جاي كله مراجع، كل اللي جاي ده فقط مراجع. نعيد عليهم مره تانية في التكرار افاده، وان شاء الله ناجل الاسئله فيما بعد. زي ما قلت لكم، اول نقطه ان التثليث معناه الاب والابن والروح القدس. طب يلا جاوبوا، النصارى بيسموهم ايه؟ يلا جاوبوا انتوا على التكست. النقطه رقم 2، بيسموهم ثلاث الهه ولا بيسموهم ايه؟ ها النصارى بيسموا الثلاثه الأقانيم. الله يفتح عليكم، يبقى بيسموهم الأقانيم ومفردها أقنوم، رائع جدا. طيب النقطة رقم 3، النصارى دول بيقولوا إن الآب والابن والروح القدس واحد. واحد في إيه؟ ها الوحدانية. واحد في إيه يا جماعة؟ ها واحد في إيه؟ الله يفتح عليكم، في الجوهر. الجوهر ده اللي هو معناه إيه؟ شو معنى الجوهر؟ الجوهر معناه النوع، معناه النوع. زي ما قلنا انت عندك اتنين ايد وانا اتنين ايد، فاحنا كده مشتركين في النوع الانساني. عفوا النوع، انت انسان وانا انسان. طيب بيقولوا ان هما مشتركين في الصفات الجوهرية. ما معنى الصفات الجوهرية؟ ها ما معنى الصفات الجوهرية؟ الصفات الجوهرية اللي هي الصفات الخاصة بالنوع، الصفات الالهية. الصفات الإلهية زي محمود عنده صفة، عنده عين، صفة يد، وده عنده صفة يد، عنده صفة رجل، ده عنده صفة رجل، وهكذا. طيب هل النصارى بيؤمنوا ان الاب هو الابن هو الروح القدس؟ ها الروح القدس. هل بيؤمنوا ان الاب هو الابن روح؟ لا لا لا لا ابدا. حياكم الله يا اخي حبيب نجم الدين. لا، بيؤمنوا ان هناك تمايز. يا جماعه زي ما هنستعرض يمكن ربما المحاضره القادمه ان شاء الله، ان اللي بيقول الاب هو الابن وروح القدس ده كافر، ده كافر. طيب لو في اي نصراني يا جماعه انا مستعد انظر في هذا الامر، اعتقد الاستاذ سامي النصراني مساعد اناظرك، احاورك كما يحلو لك. بعد المناظره انا لا يوجد عندي اي اشكال. لو عند حضرتك اصدقاء نصارى 5 6 10 20 فان شاء الله رب العالمين انا جاهز. طيب خلينا نكمل. ان اللي بيقول ان مفيش تمايز ده بيبقى كافر. طب هل النصارى بيقولوا ان الاقانيم دول اجزاء يا جماعه؟ ها هل النصارى بيقولوا ان الاقانيم دول اجزاء؟ ها لا، ده بيقول ان الاب اله كامل وده اله كامل والابن اله كامل والروح القدس اله كامل. رائع جدا. طيب هل النصارى بيقولوا ان هم واحد في الوظائف؟ لا، ده بيقولوا ان في اختلاف في الوظائف. بمعنى ما ينفعش يقول لك الاب تجسد، ده يبقى كافر. تخيلوا يا جماعه اللي يقول الاب تجسد، التجسد ده ممكن يعني نعمل لكم سلسله ثانيه ان شاء الله اذا وجدنا يعني في سرعه استيعاب وتجاوب من الاخوه، يعني الامر متوقف عليكم ان شاء الله اذا كان في افاده محققه بالفعل. يعني اللي يقول الاب تجسد ده بقى كافر. فالاب وظيفته الخلق والابن التجسد وروح القدس إعطاء المواهب وتثبيت الإيمان والوحي وما إلى ذلك. طيب أجل أسئلتك يا أستاذ سامي بعد المحاضرة، وأنا تحت أمرك في أي سؤال إن شاء الله رب العالمين. أنا كده أنهيت يا جماعة شرح التثليث، وزي ما قلت لكم اللي ألم بالثمان نقاط دول الأمر عنده تمام. اللي ألم بيه نكتب واحد على التكست، اللي ألم بالنقاط اللي أنا قلتها خلاص هبدأ استعرض مراجع بقى، خلاص أنا كده خلصت ما عندي. اللي ألم بهذه النقاط يكتب رقم واحد على التكست. ها طيب ما شاء الله، أنا كنت طمعان في واحد بس، والله أنا كنت بسأل ربنا سبحانه وتعالى أن واحد فقط يلم بهم، لكن ربنا كريم. تعالوا يا جماعة نبدأ دلوقتي بقى في استعراض المراجع. معنى الأقانيم أو معنى كلمة أقنوم، أقنوم يا جماعة الكلمة دي هي ليست عربية. خد بالك أول نقطة في تعريف كلمة أقنوم، دلوقتي هنعرف الأقنوم علشان عارف الناس متشوقة تعرف يعني أقنوم بالدليل. أول حاجة أن الأقنوم دي كلمة ليست عربية، الأقنوم دي كلمة سريانية، أن الأقنوم دي ليس لها وجود في كتاب النصارى. يا الله إيه ده محمود، ده ده أنت لسه بتقول أن التثليث والثالوث لم يذكروا في الكتاب المقدس، كتاب عن النصارى اسمه كتاب مقدس، تيجي تقول ان هم بيستخدموا في تعريف الثالوث كلمة اقانيم وملهاش وجود في الكتاب المقدس. نعم كلمة اقنوم ليس لها وجود في الكتاب المقدس، بل ليس لها وجود اصلا في اللغة العربية. يعني النصارى اشتقوا عقيدة ولفظ لم يكن موجودا في الكتاب المقدس، بل دللوا عليه بالفاظ وشرحوا الفاظ ليست موجودة في الكتاب المقدس. الا يوجد بعد هذا ضلال؟ الا يوجد بعد هذا ضلال؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية الى ما فيه الحق. تعال بقى يا جماعة نستعرض المراجع. أول مرجع وهو كتاب دراسات في الكتاب المقدس جيل يوحنا صفحة 43، ده المرجع رقم واحد، تأليف الأنبا أثناسيوس أسقف فانيسويف والبهانسة. أنا ولا هقول لك صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ولا الكلام ده كله خالص. أول مرجع هيك الأخ حبيب كتاب دراسات في الكتاب المقدس المدخل إلى إنجيل يوحنا صفحة 43 تأليف الأنبا أثناسيوس أسقف فانيسويف والبهنسة، يقول أقنوم المستعملة في العربية هي كلمة سريانية. سريانية معناها ها شخص أساسي أو شخص رئيسي. معناها يا جماعة شخص أساسي أو شخص رئيسي. يبقى النصراني لما يجي يقول لك أنا عندي ثلاث أقانيم، قل له أقنوم معناها شخص، يعني أنت عندك ثلاث أشخاص أو ثلاث ذوات، إذا أنت مشرك. إذا أنت مشرك، الأمر منتهي تماما، الأمر مش محتاج جدال. والكل صديق نصراني، ابحث وراي، يمكن أنا بدلس، يمكن أنا بجيب مراجع باخترعها، يمكن المراجع دي أنا اللي مألفها، دور وراي، وده من حقك، وده من حقك. طيب أول مرجع جبناه يقول أن الأقانيم معناها شخص أساسي. النصارى عندهم كم أقنوم يا جماعة؟ ها النصارى عندهم كم أقنوم؟ يلا يا ريت نجاوب على التكست. عندهم ثلاث أقانيم أي ثلاث أشخاص، ثلاث أشخاص. طيب تعالوا نجيب المرجع الثاني، هو مرجع مهم جدا. احنا قلنا الكلية الإكليريكية دي هي تعادل الأزهر بالنسبة لنا كمسلمين، فالكلية الإكليريكية المرجع الذي يدرس فيها، اسم المرجع وعنوانه على التكست، بطريركية الأقباط الأرثوذكس أسقفية التعليم والمعاهد الدينية لاهوت عقائدي ومقارن وحوارات مسكونية أقوال أباء الطبعة الحادية والعشرون تدريس الأنبا بشوي، تدريس الأنبا بشوي اللي هو كان مرشح لكرسي الباباوي هو اللي بيدرس هذه المادة في صفحة رقم 20. يقول الآتي: كلمة بيرسون الإنجليزية مأخوذة عن كلمة بيرسونا اللاتينية، والتي تعني أقنوم أو شخص، والتي تعني أقنوم أو شخص، ولكننا نجد لكل من التعبيرين ما يخص في اللغة اليونانية. النصارى يا جماعة بالنسبة لهم كلمة شخص دي تقيلة شوية، فحبوا يجيبوا الموضوع ده بشكل فلسفي بشكل لا يقبله عقل، فعرفوا الأقنوم كما يلي: أن الأقنوم هو ذات طيب متمايزة عن غيرها ولكنها غير منفصلة. واديني عقلك وامشي حافي. تاني كده، الأقنوم ذات متمايزة عن غيرها ولكنها غير منفصلة. طب ازاي متمايزة عن غيرها ولكنها غير منفصلة؟ يعني انا محمود متمايز عن عباس، محمود طويل عباس قصير، طيب لو بس الاثنين غير منفصلين، طب ازاي؟ ده له صفات وده له صفات،